وغير المالية ما تنفع، لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن لما وردت السنة بجواز الصدقة نقتصر على ما ورد فقط والباقي لا يصح. وقال بعض أهل العلم إنما ورد في السنة قضايا أعيان، ولا ندري لو أن أحدا قرأ وجعل ثواب الميت ثواب القراءة للميت وسأل الرسول لا ندري هل يمنعه أو لا يمنعه. وقضايا الأعيان لا ترضى التخصيص، فيقاس على الصدقة الأعمال البدنية. والمسألة عندي فيها تردد، لكني لا أحمد أولئك القوم الذين يجعلون غالب أعمالهم لأمواتهم. حتى سمعنا أن بعض الناس الأولاد الصغار يقول تعال كم تحفظ القرآن في رمضان؟ يقول أحفظه مثلا 5 مرات. قال طيب، واحد لأمك، واحد لأبوك، واحد لجدك، واحد لجدتك، وحده يجيب الله له رزق. يخلون الواحد يطلع المسكين الصبي ايش ما له اجر، يوزعون اجره على القرابه. سبحان الله، اين عمل السلف لهذا؟ ما كانوا يعملون ذلك. فنصيحتي لاخوان المسلمين اذا ارادوا اتباع السلف ان يكثروا من الدعاء الى امواتهم، وان يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم. والله إننا سنفتقر إلى حسنة واحدة إذا متنا. يجعلون ثواب الأعمال لأنفسهم ولأمواتهم الدعاء. الحمد لله. ماشي. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال الروائح والعطور التي تحتوي على كحول صناعي والذي هو عبارة عن مواد كيميائية متطايرة؟ أفتونا مأجورين. طيب، أطيابي سؤالي إياك سكر أطياب يقول كحول سنان إيه لي أطياب ولا روائح خبيثة؟ روائح عطور. أطياب ولا خبيثة؟ أطياب. أحد يسأل عن الطيب؟ الطيب طيب. كيف تسأل عن الطيب؟ فيه كحول شيء. إيش الكحول؟ فصل الكحول. لا يا جماعة، أنا أسأل السائل لأنه هو مستعد لي. قال كحول صناعي عبارة عن مواد كيميائية متطايرة. مش متطايرة؟ متطاير كده؟ على كل حال أنا أفهم المراد. هي أطياب طيب فيها مادة كحول. إذا كانت المادة قليلة لا تؤثر فلا عبرة بها، يعني 5%، 10%، 20% لا تؤثر، هذه لا عبرة بها إطلاقا. حتى لو سقطت لقطة من خمر على كأس من ماء ولم تؤثر فاشرب الماء، لأن الشرع حكمة مبني على أوصاف وعلل مقتضية للحكم. فإذا انتفت العلة أجيبوا جماعة انتفى الحكم. فإذا وجد نقطة من خمر في كأس ولكن لم تأثر إطلاقا فاشرب ولا حرج عليه. كما لو سقطت نقطة من بول في إناء ولكن لم تأثر فهو طاهر، يجوز أن تطهر به، لأن النجاسة إذا لم يظهر أثرها فوجودها كعدمها. الشرع مبني على العلل والحكم. هذه الكحول إذا كانت نسبة قليلة فإنها لا تؤثر، يعني تطيب بها ولا حرج عليك. إذا كانت النسبة كبيرة ك80% فهذه لا شك تؤثر، فهل يجوز استعمالها تطيبا لا شربا او لا يجوز؟ قال كثير من العلماء ان لم يكن اكثر العلماء انه لا يجوز، لانه لما كان الغالب عليها مادة مسكرة صارت عجيبوا جماعة صارت حراما لا يجوز استعماله. وهذا ذهب إليه كثير من العلماء الذين يقولون إن الخمر نجسة، هذا مبني على القول بأن الخمر نجسة. وهل الخمر نجسة؟ أكثر العلماء على أنها نجسة وأنها كالبول والغائط، ولكن السنة دلت على أنها ليست بنجسة، والحق أحق يتبع. فإذا قال قائل ما هو الدليل على طهارة الخمر، طهارة حسية يعني، فما الجواب؟ اسمع يا رجل، الجواب ما هو الدليل على نجاستها؟ ما هو الدليل على نجاستها؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، كما أنه لو قال قائل هذا حرام نقول له ما هو الدليل على تحريمه، لأن الأصل إيش؟ الحل والإباحة. هذه نقول هذه عين طاهرة بالأمس، طاهرة عنب تخمر، ما الذي جعله نجسا؟ يحتاج إلى دليل. فمن قال بالنجاسة نقول هذا الدليل، وإذا جئت بالدليل فوالله على العين والرأس لا نحيد عنه، وإذا لم تأتي بالدليل كيف نثبت حكما شرعيا بدون دليل؟ والمسألة ما هي هينة، يترتب عليها وجوب غسل الثياب منه، وجوب غسل البدن منه، إلى غير ذلك مما يترتب على نجاسته. فإذا قال عندي دليل من القرآن الكريم، نقول مرحبا وأهلا، في قلب مطمئن وصدر منشرح. والله إن دليل القرآن لو كان على رؤوسنا يكسرها لقلنا مرحبا. فما هو الدليل؟ قال اسمع الدليل، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والدليل على أن الرجس النجس، الدليل على أن الرجس هو النجس قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أكمل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس بالاتفاق، أي نجس. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس، أي نجس. قلنا مرحبا بالدليل لا بالاستدلال، فهم يا ولد؟ فرق بين الدليل والاستدلال. نعم، فرق بين الدليل والاستدلال. نعم، نقول هذا على العين والرأس، لكن أما الآية فإنه رجس، فمعلوم أن المراد به النجاسة الحسية، النجاسة الحسية، يعني الدم المسفوح نجس ولحم الخنزير نجس إلا أن يكون ميتة أو مسفوحا أو لحم الخنزير. الميتة نجسة بالاتفاق، نجاسة حسية، ويستثنى من الميتة ما يستثنى، وليس هذا موضع ذكر. طيب، أما بالنسبة للحوم الحمر فنعم عندنا دليل أن المراد به الرجس النجس الحسي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغسل القدور التي كانوا طبخوا بها، وهذا يدل على إيش؟ على نجاستها نجاسة حسية. أما الآية التي استدلتم بها إنما الخمر والميت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، تأملوا الآية. الآية يقول الله عز وجل رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي. ورجس العملي إيش هو؟ رجس حسي ولا معنوي؟ ها؟ معنوي. كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم إيش؟ الرجس أهل البيت، الرجس المعنوي. وإلا معلوم أن أهل البيت يبولون ويتغوطون وبولهم وغائطهم نجس، لكن رجس معنوي. فالرجس في آية المائدة إنما الخمر والميت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي رجس معنوي عملي. بدليل الميسر، تعرفون الميسر يا جماعة؟ أتعرفون الميسر؟ اللهم اهدنا. يا جماعة الميسر في كتاب الله ما تعرفونه؟ الميسر من يعرفه؟ تفضل قم. وما القمار؟ ايش هو؟ والله فسرت المجهول بأجهل منه يا تفضل. اسرع. قاربت ولما. القمار كل معاملة يكون فيه الإنسان إما خاسرا وإما رابحا، كل معاملة تكون فيها إما خاسر وإما رابح هذه قمار. ومنه التأمين الموجود الآن، تؤمن على السيارة 500 ريال أو 5000 ريال عن حوادثها، ثم قد تحصل حوادث وقد لا تحصل، فهو ميسر بلا شك وحرام. طيب الأنصاب ما هي؟ الأصنام التي تعبد من دون الله. فهل اللعب، فهل الميسر نجس نجاسة حسية؟ أطيب الأصنام نجس نجاسة حسية؟ أبدا، هي طاهرة، تلمس الصنم هو طاهر. وبعض الأصنام يصب عليها عابدوها الطيب صبا، فإذا كان الخمر والميسر والأنصاب قرنت في جملة واحدة والخبر للجميع واحد رجس من عمل الشيطان، فكيف نقول رجس بالنسبة للخمر نجس نجاسة حسية وبالنسبة للميسر والأنصاب نجاسة معنوية؟ تمزيق للدليل هذا. هذا إذن أمكننا الآن والحمد لله أن نرد على استدلالهم. طيب ثم نقول دلت السنة على طهارة الخمر. الله أكبر، السنة دلت على طهارة الخمر؟ غريب. الجواب نعم. اسمع، حرمت الخمر والناس يشربونها، حتى انه جاء الخبر الى قوم من الصحابه معهم الخمر في اوانيهم يشربون، ف فأتاهم آت وقال إنها حرمت الخمر. رضي الله عن الصحابة والله ما تلكعوا ولا ترددوا، وإنما خرجوا بأوانيهم وأراقوها في الأسواق، أراقوا خمرا في الأسواق. أرأيتم لو كان الخمر نجسا نجاسة حسية، هل يجوز أن يراق في أسواق المسلمين؟ نعم لا يجوز، لا يجوز أن تلقي النجاسة في أسواق المسلمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المسلمين أن يغسلوا أوانيهم من الخمر، ولما حرمت الحمر أمرهم بغسل الأواني منها، لأن النجاسة حسية. هذا دليل من السنة. دليل آخر، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أريد أن تجيب، أريد أن يروح عن اللوم. لا يجيك النوم، بس النوم، النوم في عينيك جاء. طيب، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم براوية من خمر، راوية